بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، ربي وفقني لما تحبه وترضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يزال كلامنا موصولا في الحديث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تذاكرنا في الدرس السابق في موضوع حيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحياء كما تعرفون ليس هو الخجل، وليس هو شيء نعتبره نحن حياء من فلان أو حياء من كذا، ولكن الحياء أكبر من هذا. عرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وذكر الموت والبلاء، وآثر الآخرة على الأولى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء الحقيقي هو حفظ الجوارح من المعاصي، يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. هذا ما ذكرناه وأشرنا إليه في الدرس السابق. أما اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى فسنتحدث عن خصلات أخرى من خصال الرسول صلى الله عليه وسلم، وشيمة من شيمه، وهي حسن العشرة والأدب وبسط الخلق. يقول القاضي عياض رحمه الله: وأما حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وأدبه وبسط خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصناف الخلق، فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة، يعني فهو بالمكان الذي لا يجهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بحسن عشرته وأدبه وعلاقته بالناس بأصناف الناس، يعني ابتداء من أقرب الناس إليه وانتهاء بأبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. علاقته صلى الله عليه وسلم بالصحابة، علاقته صلى الله عليه وسلم بأهله، علاقته صلى الله عليه وسلم بأعدائه، علاقته صلى الله عليه وسلم بالجفاة الغلاظ، يعني الذين لا يعرفون الأدب، كيف يعني ينبسط إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس من الأدب أن تعامل كل إنسان بما عاملك به، ولكن من الأدب أن تقابل كل إساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ولي حميم. قال علي رضي الله تعالى عنه في وصفه صلى الله عليه وسلم: كان أوسع الناس صدرا. كان أوسع الناس صدرا، يعني صدره صلى الله عليه وسلم يسع الناس جميعا، ويسع حاجاتهم، ويسع شكاواهم، ويسع. كان أوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس، ما جرب عليه الكذب كما يقول أبو سفيان، وكما يقول غير واحد من أعدائه قبل أصدقائه، وكما يقول عبد الله بن سلام: فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني عرف من وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس لهجة. وألينهم عريكة، العريكة هي الطبيعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس طبيعة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطبع مع الناس جميعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسير الناس جميعا كما سنرى في الأمثلة. ألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم عشرة، إذا عاشرته لا يعني يمكن أن ترغب في مفارقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تفارق النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعني حتى تفارق نفسك. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان أحدهم إذا جلس في بيته فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج سريعا ليراه، لشدة حبه له ولشدة شوقه إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا رآه وملأ منه صلى الله عليه وسلم عينيه رجع إلى بيته مطمئنا، يعني كان يأخذ من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، كان يتزود لنفسه وروحه وقلبه يتزود من رؤية بمجرد أن يراه. لماذا؟ لأنه كان أحسن الناس عشرة. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر. فبما رحمة، أي فبرحمة، فالباء صلة للتوكيد. فبما رحمة من الله لنت لهم، فهذه الليونة ألينهم عريكة جعلت الناس محيطين بالرسول صلى الله عليه وسلم، جعلت الناس يتقربون من النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت الناس يعشقون الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن اقتبس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم في حسن عشرته أو عشرته، اقتبس منه هذا الخلق من أجل أن تستقطب قلوب الناس، خصوصا إذا كنت داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، أو إذا كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأكرمهم عشرة. فيما يذكر في هذا الباب قصة عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما حكت له قصة أم زرع وأخواتها. قصة أم زرع معروفة، حديث أم زرع في صحيح البخاري في كتاب النكاح باب حسن المعاشرة، بوب له البخاري بقوله باب حسن المعاشرة، هو يناسب هنا حسن العشرة، باب حسن المعاشرة. ما الذي ساقه البخاري في باب حسن المعاشرة؟ ساق في حديث أم زرع، حيث قالت عائشة رضي الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان 11 امرأة اجتمعنا فيما بينهن وتعاقدنا على أن لا يكتمن من أمر أزواجهن شيئا، فكل واحدة تذكر ما في زوجها من خير أو شر. فتقدمت الأولى فقالت كذا وكذا وكذا، وتقدمت الثانية وقالت كذا وكذا، وتقدمت الثالثة وهكذا. فمنهن من مدحت ومنهن من ذمت. فجاء دور الأخيرة لي أم زرع فمدحت زوجها، أن زوجها أبو زرعين وما أدرك ما أبو زرعين، ومدحت أمة أبي زرعين، ومدحت آنية أبي زرعين، ومدحت بنت أبي زرعين، ومدحت كل شيء يملكه أبو زرعين إلا وهي تمدح فيه. هنا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنت لك كأبي زرعين لأم زرعين، بمعنى حسن المعاشرة. هذه المرأة المباركة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت تحكي هذه القصة، ما الذي يمكن أن يخطر ببال أي امرأة؟ أنها تنظر إلى زوجها، هل هو من الممدوحين أم من المذمومين؟ هل هو من الذين يمدحون أم من الذين يذمون؟ فكيف ستنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت منه المبادرة فقال لها: كنت لك كأبي زرعين لأم زرعين، غير أنه طلق وأنا لا أطلق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من أبي زرعين، لأن أبا زرعين رغم عطائه وسخائه وجوده على هذه المرأة في نهاية الأمر طلقها، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى السيدة عائشة وأكرمها وأحبها ولم يطلقها، قال غير أن أبا زرعين طلق وأنا لا. شوف كيف، أولا في هذا الحديث حسن استغلال القصة، استغلال الحدث، شي حاجة وقعت في البيت ينبغي أن تستغل هذه القضية لصالح الأسرة، واحدة. ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم عالج ما يتلجلج أو يختلج في صدري أو في خلدي السيدة عائشة رضي الله تعالى. ثالثا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للسيدة عائشة: هذا الأمر الذي تقصينه علي مجرد حكاية أو مجرد أخبار، دعيني فليس عندي من الوقت ما يكفي لسماع هذه القصة الطويلة، أنا عندي القرآن خصني أقرأ، أنا ينزل علي الوحي، يجلس إلي جبريل يتخبر على زوجتي. وش النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر على زوجتي؟ أبدا. وهذا ما ينبغي أن يفهمه الأزواج، إذا دخلت إلى بيتك فكن زوجا ولا تكن غير ذلك، إذا عندك القرايد وعندك السميتو خليه على برا، خليه في الإدارة، ولكن إذا جيت البيت كن فقط زوجا وأبا، فكن زوجا لزوجتك. الزوجة لا تريد منك مديرا، ولا تريد منك رئيسا، ولا تريد منك وزيرا، ولا شيخا معمما، ولكن تريد منك زوجا مبسطا، تريد منك زوجا ينبسط لها ويفهم حاجاتها، لا تعيش في برج عاج وتترك أولادك يعني لا يفهمونك ولا تفهمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استمع إليها وفي الاستماع إليها فائدة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم زاد حبها بماذا؟ بقوله كنت لك كأبي زرع لأم زرع، أي كنت لك محبا ومجلا، ولم ينقصك شيء من فيما تحتاجين إليه في أمر دينك ودنياك. هذا في جانب. في جانب آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أحد مؤلفة قلوبهم، أحد الأعراب الذين عاد دخلوا في الإسلام ولكنهم يعني ما يزالون في حاجة إلى معالجة من أجل أن يتأدبوا ومن أجل أن يعرفوا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. استأذن عليه عيينة بن حصن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ فقال عيينة بن حصن. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيس أخو العشيرة. هذا يدل على تحذير، أي تحذير الناس وتحذير السامعين من غلظة وجفاء هذا الرجل. بيس أخو العشيرة، افتحوا له. فلما فتحوا له الباب انبسط له النبي صلى الله عليه وسلم وبش في وجهه وتكلم معه وجلس معه وضحك معه. سيد عائشة استغربت الموقفين من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قالت يا رسول الله قلت ما قلت آنفا، ثم لما دخل انبسطت له، يعني هذا تناقض. ولكن الأول بيان الحقيقة، والثاني ما يقتضيه الموقف من حسن الخلق. بيان الحقيقة أن الإنسان ينبغي أن تحذر منه الناس إذا كان في خلق ما، تحذر منه الناس كي يجيبوا العلماء والحديث فيش في باب الجرح والتعديل، من باب تحذير الناس من مغبة سلوكه. ولكن أن تعامله أنت بلطف ومعاشرة حسنة وانبساط وبشاشة، هذا أيضا تعليم. قل للناس احذروه وتعاملوا معه بالتي هي أحسن، احذره. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ولكن في الوقت نفسه انبسط له، بش في وجهه، يعطيه يعني صداقة وجهك وهي البسمة، ابتسامك أو بسمتك في وجه أخيك صدقة. أعطيه هذا الحق دياله اللي هو البسمة في وجهه، في الوقت نفسه يحضر شره. هذا ما نفهمه من موقفي الرسول صلى الله عليه وسلم في شخص واحد وفي وقت واحد. حدثنا أبو الحسن علي بن مشرف الأنماطي فيما أجازنيه وقرأته على غيره، قال حدثنا أبو إسحاق الحبال، حدثنا أبو محمد ابن النحاس، حدثنا ابن العرابي، حدثنا أبو داود. الحديث الأول سقه في سند من؟ في سند البخاري وصحيح البخاري. الحديث الثاني سقه في سند أبي داود بسنده هو، ودخل في إيش؟ ودخل في سند أبي داود رحمة الله تعالى عليه. حدثنا أبو داود، حدثنا هشام بن مروان ومحمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن سعد بن قيس قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قصة في آخرها، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا وطأ عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قيس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب، فأبيت، فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف، فانصرفت، يعني انصرفت امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره لوعكات فيه لمرض به، فمر في طريقه النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابة، مر في طريقه على جماعة من المنافقين، منهم رئيسهم أبي عبد الله بن أبي بن سلول، فغطى عبد الله بن أبي أنفه وقال ألا تغبر علينا بدابتك، ابتعد عنا. فقام بعض الصحابة فقال له بل أنت الذي ستبتعد عنا، بل أنت الذي تفعل كذا، يعني فقام شجار بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين، فسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف وذهب لسعد. فلما زار سعد قص عليه القصة، ولهذا قال وذكر قصة، هذه هي القصة، مر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما رد به الصحابة بعضهم على بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، طبعا سعد بن عبادة من الخزرج، وعبد الله بن أبي بن سلول أيضا من الخزرج، بمعنى أنه من قبيلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شكى إلى سعد بن عبادة ما فعله صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع ما قال. ما قال عبد الله بن أبي؟ فقال له: يا رسول الله. قال له سعد: يا رسول الله، إن ذلك الرجل يعني لقد أجمع قومه على أن يعصبوه، بمعنى أن يجعله أميرا عليهم، فلما جاء الله بك ودحره، يعني بقى فيه الحال، صبر ليه وتحمله، زي ما بمعنى أنه بقى فيه الحال من اللي ما بقاش رئيس ديال المدينة، يعني تحمل ما يصدر منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل وصبر. على كل حال، الشاهد عندنا في القصة أنه ذكر في آخره أن سعد بن عبادة أخرج بهيمة، يعني حمارا آخر، ووطأه بقطيفة، دار عليه واحد الزربية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب هذه الدابة، يعني دابة أحسن من الدابة التي جئت عليها. أولا النبي صلى الله عليه وسلم جاء على دابة متواضعة، بدليل أن الرجل قدم له دابة أحسن، دابة أفضل، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من تواضعه أنه يركب الحمار في المدينة ويحرك عليها برجله ككل الناس، لم يكن متكبرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه. فلما وطأ له تلك الدابة ركب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سعد لابنه قيس: يسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يسير معه تتوصل، اذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقيس: يركب، إذا بغيت تمشي معايا اركب معايا. أيضا هذا أيضا من خلق صلى الله عليه وسلم، من تواضعه، من حسن عشرته، يعني أن الذي يصحبه يركب معه، يكون رديفا له. قيس ما يقدرش يزحم النبي صلى الله عليه وسلم على دابة واحدة، فأبى. قال: فأبيت. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تركب وإما أن تنصرف، ما أنك تركب معايا في الدابة ونركبه بجوج ونمشي وتترجع، وإما أن تنصرف، بمعنى ما عدبك أنا في الطريق، أنك تمشي على رجلك وأنا نركب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يركب هو ويسير الناس بجانبه. شوف، هذا هو التواضع الذي يريد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يركب هو ويسير بجانبه، مع أنه نفسه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لمعاذ بن جبل، لما أراد أن يبعثه إلى اليمن ركب معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير بجانبه وهو يوصيه ويودعه لما تقضي معاذ، إذا عرض لك قضاء، وهما يمشيان هذا على فرسه والنبي صلى الله عليه وسلم على رجله. هنا باش تجمع هذه مع هذه، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم للناس كيف يتعاملون مع القادة، والنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه يعلم القادة كيف يتواضع القادة للناس، من اللي يكون النبي صلى الله عليه وسلم في موضع القائد يتواضع ليعلم القادة، من اللي يكون في موضع الناس العادي يعني المقود، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم للناس كيف يحترمون القادة. لا تبعت السيرة النبوية غتلقى يعني نقط مثل هذه كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة في غزوة قريضة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم. دعا سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم في بني قريضة، لأن بني قريضة كانوا من حلفاء سعد بن معاذ. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتنزلون على حكم من؟ قالوا: ننزل على حكم سعد، ويظنون أن سعدا سيشفع لهم وسيأمر بإخراجهم كما أخرج ابن أبي حلفاءه من بني ناظر، أن سعد بن معاذ أيضا سيأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسيشير النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج بني ناظر ويذهبون إلى حيث شاءوا. فلما أرادوا بحكم سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين سعد؟ قالوا: يا رسول الله، هو في المسجد يتعالج، لأنه ضرب في أكحله في غزوة الخندق، فكان يمرض يعالج في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علي به. فجيء به على دابة، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا لسيدكم. وكان ممن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى قوموا للحاكم الذي سيحكم في القضية، سيفصل في الحكم، الذي سيفصل في الحكم ينبغي أن نقوم له وأن أعترف له بأن له الكلمة، الكلمة الفصل، حتى يدعينا الخصوم بقضائه وحكمه. إذن شوفنا بسلام كيف يعلم الطرفين معا، إذا كنت في موضع القيادة فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة من التواضع وحسن المعاشرة، وإذا كنت في موضع يعني أنك تستمع وتطيع وتأتمر بالأوامر فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أسوة حسنة، حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم وراضي بحكم سعد وسار النبي صلى الله عليه وسلم بجانب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وأردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، وأردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس وغير ذلك من، بل جاء في بعض الأثر ولكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما صح عن بعض التابعين أنه صلى الله عليه وسلم قال اركب أمامي فصاحب الدابة أولى بمقدمها، اركب أمامي فصاحب الدابة أولى بمقدمها، يعني قال لقيس قيس بن سعد بن عبادة اركب أمامي فصاحب الدابة أولى بمقدمها، ولكن هذا صحيح عن موقوف عن الشعبي عامر بن شراح الشعبي، وليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلفهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف الصحابة، يعني يؤلف بينهم، يتألفهم هو ويؤلف فيما بينهم، وكل ما يمكن أن يجعل تآلف الصحابة متأثرا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوله وينزعه، كما فعل في هذه القصة التي أشرنا إليها قصة بن أبي، أراد الصحابة أن يعني أن يتقاتلوا بالأيدي فسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسمح في حقه من أجل أن لا تكون هناك سائرة، أن لا يكون هناك كلام لا ينبغي أن يقال. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإفك، في حديث الإفك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعدلني في أناس فعلوا كذا وقالوا كذا في أهلي إلى آخره، فتكلم الصحابة يعني الخزرج والأوس، قال سعد بن معاذ قلنا من يا رسول الله لنضرب عنقه، فقال له سعد بن عبادة والله ماذا أستطيع لو كان من قومك لما قلت هذا، يعني فتبادل الكلام فسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وخفض أصواتهم وتركهم، بمعنى لم يستمر في البحث عن من قال ولا على من شاع حديث الإفك وما إلى ذلك، ولكنه سكتهم وانصرف صلى الله عليه وسلم حتى لا يعني يزول ذلك التألف، حتى لا يزول تلك النعمة التي ذكرهم القرآن بها حيث قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، لأن الأوس والخزرج كانوا أعداء يعني عشرات السنين وهم يتقاتلون فيما بينهم حتى أثنوا ثرواتهم وسادتهم، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ألف الله بينهم بسببه، ولا يريد صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا التأليف بسبب أو بآخر، فكل ما يقوي هذا التأليف إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقويه، وكل ما يضعف هذا التأليف إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يزيله، وهذا ينبغي أن نفهمه جيدا، فلا ينبغي إثارة الخلاف بين الناس وإشاعة أو أسباب التفرق وأسباب التلاعن والتخاصم والتضابر بين الناس، وإنما ينبغي أن نقلصها وأن نمتصها تلك الأسباب، أن نمتصها وأن نزيلها بكل ما أوتينا من قوة، وأولى الناس بإزالة هذه الأمور يعني من كان في منبر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينبغي أن يزيل هذه الشحنة وهذه العداوة والبغضاء، لأنها وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وظيفة الأنبياء التأليف نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم، من صفته صلى الله عليه وسلم أنه يكرم كريم كل قوم، معنى ذلك ينزل الناس منازلهم، شي واحد هو شريف في قومه في قبيلته النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه، في هذا الإكرام يعني فائدتان عظيمتان، في هذا الإكرام مراعاة لشعور أولئك القوم، لأنهم يكرمون ذلك الرجل ويعترفون له بالفضل، فإذا أكرمته فقد راعيت شعورهم، كأنك قلت لهم هذا هو سيدكم، أحسنتم في اختياره، أحسنتم في تقديمه، أحسنتم في طاعته، أحسنتم في الاستماع إليه، إذن في احترام شعور الآخرين يعني يبعث فيهم المحبة تجاهك، الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنك إذا أكرمت كريم القوم فإنه يقترب منك، فإذا اقترب منك فقد اقتربت منك قبيلته أو جماعته أو دولته، كل من وراءه يكون هو سببا في ماذا؟ سببا في الاقتراب منك، إما بالإسلام، إما بالمصالحة، إما بهدى، إما بأي أمر آخر. ولهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يستقطب الأشراف الأقوام، بل يتزوج منهم الرسول صلى الله عليه وسلم على رغم أنوفهم، فيأتون مسلمين وهم محسنين في إسلامهم. تزوج من أبي سفيان، وأبو سفيان لا عدو الرسول صلى الله عليه وسلم، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة. فلما بلغ الخبر أبا سفيان ما الذي قال؟ قال هو فحل لا يجدع أنفه، بمعنى هو أهل لها، هي بنته وهو عدوه، ولكن لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار بنته بمعنى رفع من شأنه هو، فكان هذا سبب من أسباب تليين مواقف أبي سفيان. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية المصطلقية، فكانت هذه المرأة بركة على قومها فأسلموا جميعا، وجاء أبوها وجاء عشيرتها ودخلوا في دين الله عز وجل، قال الصحابة هم أسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا لهم أسراه، إلى غير ذلك من المواقف التي جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم إكرام سادة أقوام، يعني تقربا منهم أو تقربهم إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث آخر لما فيه ارحموا عزيز قوم ذل، إذا وقع العزيز في الأسر وما إلى ذلك، يعني ينبغي أن ترحمه وأن تعترف له بماضيه، أن تعترف له بمنزلته ومكانته. وكان صلى الله عليه وسلم في رسائله يقول عظيم كذا، عظيم الروم، عظيم الفرس، عظيم القبط، هذه الكلمة رأى تأثيرها لا أثرها في النفس، لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكافر ابن الكافر، إلى لكع ابن لكع، إلى عدو الله فلان، لا، لا يستعمل هذا الأسلوب في رسائله، وإنما يستعمل إلى عظيم القبط فلان قوقس، إلى عظيم الروم هرقل، إلى عظيم كذا، فمن الذي يسمع هذا إلى عظيم ينصت لذلك الرسالة، فإذا أنصت إليها فهم منها شيئا، أقل ما يفهمه منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء لهذه الدنيا، ما جاء من أجل أن يسلب منه ملكه، وإنما جاء من أجل أن يبلغ له دعوة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا نقلب هرقل إلى الإسلام لو لانت نفسه التي تحب الملك وتحب من يحيط بها، لو لانت مع القلب كاد أن يسلم، لكن حب الملك حال بينه وبين أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أسلم يبقى لك ملكك، علاش كيخافوا الناس؟ كيخافوا على ملكهم. النبي صلى الله عليه وسلم وعده أن يبقى له ملكه، أسلم يبقى لك ملكك، أسلم توت أجرك مرتين، إلى غير ذلك من الأساليب النبوية في الرسائل التي يبعثها إلى هؤلاء مع ما فيها من التكريم لهم ومعاملتهم بلطف. ويحذر الناس ويحترس منهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلف الناس ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، لأنهم رضوه من قبله صلى الله عليه وسلم، فإنهم طبعا سيرضونه بعد توليته صلى الله عليه وسلم له عليهم. وفي الوقت نفسه ويحذر الناس ويحترس منهم، يعني حذرك من الناس والاحتراس من الناس لا يتنافى مع معاشرتهم بالحسنى، يتنافى مع معاشرتهم بلطف. ولهذا يحذر منهم ويحترس منهم صلى الله عليه وسلم، ويقول لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، من غير أن يطوي على أحد منهم بشره ولا خلقه. يحترس من غير أن يطوي عنهم بشره وخلقه، أي لا يطوي عنهم صلى الله عليه وسلم انبساطه، ولا يطوي عنهم صلى الله عليه وسلم معاملته الحسنة، ويتعامل معاملة حسنة وينبسط إليهم، وفي الوقت نفسه يحترس منهم يحذر منهم. العداء من الصحابة رضي الله عنهم يعني لا ينقشون في محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. يتعاهد أصحابه، من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم أنه يتعاهد أصحاب. ما معنى يتعاهدهم؟ كيسول عليهم، كيسول على الغائب، ويسأل عن المريض، ويسأل عن المحتاج، بحيث إذا كان الإنسان واحد منهم يفعل فعلا ما فعلا ما ربما يوحي بشيء من الحاجة أو ما إلى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يبادره ويقول له مالك، كما حدث لصحابي جليل، كان هو وزوجته لهما ثوب واحد يصليان فيه، فكان هذا يصلي في المسجد، فإذا سلم خرج سريعا إلى بيته حتى تصلي زوجته في ذلك الثوب قبل خروج الوقت. فعلى ذلك مرة ومرة ومرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعهد الصحابة، فإذا بذلك الرجل يخرج دائما، يكون أول من يخرج، يا فلان تعال مالك، قال يا رسول الله ليس لي أنا وزوجتي إلا هذا الثوب، فإذا تصليت فيه ذهبت إلى البيت لأنزعه لتصلي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظري، هذا التعهد ما الذي استفاد منه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ استفاد منه فهم حاجة هذا الصحابي، فسد له حاجته وسد له خلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام إلى بيته وأخذ ثوبا آخر فقال له خذ هذا لنفسك وأعطي هذا لزوجتك. فجاء الرجل إلى زوجته فإذا هي على أحر من الجمر، يعني تنتظره بفارغ الصبر. لماذا؟ لأنه تباطأ عليها على غير المعتاد، على غير المعتاد، فكانت على أحر، ما لك تباطأت؟ فقال هدئي من روعك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآني أخرج دائما فسألني ما بك، فقلت له كيت وكيت، حدثته بالذي وقع، فقال لي خذ هذا الثوب لك وأعطي هذا لزوجتك. فطارت ثائرة تلك المرأة الصالحة فقالت له أشكوت الله إلى رسوله؟ أشكوت؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، رضي الله عن الصحابة والصحابيات. هي في حاجة ملحة، ولكن لا ترضى أن يشكو أحد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي خلقنا يرانا، الذي رزقنا قادر على أن يكسونا، فلماذا شكوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو الرسول صلى الله عليه وسلم والذي قال لي كذا وكذا، فما يسعني إلا الصدق، فما يسعني إلا أن أكون صادقا معه. فقالت له لا، لا ينبغي أن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومما يذكر كذلك في هذا الباب تفقد الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة في ميدان القتال، في الوقت الذي يفر فيه الإنسان بجلده ونفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويقول لهم صلى الله عليه وسلم في أحد: من تفقدون؟ من تفقدون؟ فيقول: نفقد أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، نفقد مصعب بن عمير، نفقد عبد الله بن جحش، يعني الكبار المشاهير. ثم يعد النبي صلى الله عليه وسلم: من تفقدون؟ من تفقدون؟ فيقول: نفقد فكذا ونفقد فلان وفلان، يستذكرون كبار الصحابة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم في النهاية: أما أنا فأفقد جليبيبا، أما أنا فأفقد جليبيبا، وجليبيب هذا هو صحابي جليل، ضعيف قليل الدنيا، ضعيف البنية، دميم الخلقة، ليس له إلا ثوب واحد، ليس له إلا ثوب واحد، سلب منه عمه كل ما يملك لما أراد أن يقبل على الإسلام. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الأنصاريات، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الأنصاريات ورضيت به بعد على مضض من أبيها وأمها. قال: كيف يعني تتزوجين من هذا الرجل دميم الخلقة؟ قالت لهم: هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فرضيت بزواجها من هذا الرجل، فبنى بها ليلة واحدة، فقال الناس: حي على الجهاد، فخرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فخرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاستشهد في أحد، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: أما أنا فأفقد جليبيبا، فبحث الناس عنه بعدئذ فوجدوه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذه وبكى عليه. لا يبكي على الكبار فقط، ولكنه يبكي على كل الناس، على كل أصحابه، ليسوا متفاوتين في هذا الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم يرعى كل واحد منهم، فبكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أفقد جليبيبا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته فكانت أبرك الناس وأكثر الناس جودا في المدينة المنورة، أكثر الناس خيرا، يعني أكثر الناس خيرا بيت هذه السيدة التي تزوجت بهذا الرجل. يعني تفقد النبي صلى الله عليه وسلم وتعهده لأصحابه يعني شيء كثير في أمور يعني ينبغي أن نتتبعها من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه ويعطي كل جلسائه نصيبه، كل واحد يعطي حقه في النظرة، في الكلام، في البشاشة، إلى آخره. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، لا تظن أنك أن أحدا أكرم عليك عند النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يرعاني، دائما يتعاهدني، وهذا يقول نفس الشيء، وهذا يقول نفس الشيء، وهذا يقول نفس الشيء. لماذا؟ لتعهده للجميع، ولكون صلى الله عليه وسلم يعني يقسم مجلسه على جميع الصحابة. من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. إذا كان هناك إنسان يحتاج إلى حاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم فجالسه أو قاربه أو سأله أو اقترب منه أو تكلم إليه أو ساره أو ناجاه المناجاة، يقول لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المنصرف حتى ينصرف ذلك الرجل. ما غاديش يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينصرف ويخليه، ولكن صاحب الحاجة هو الذي ينصرف أولا، يصابره حتى يكون هو المنصرف. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور القول. إذا سأله حاجة إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة، فإذا كانت موجودة لا يرده إلا بتلك الحاجة ولو كانت الشيء الوحيد الذي يملكه في ذلك الباب، كما فعل لرجلين. سأله قميصه، قميص النبي صلى الله عليه وسلم عنده قميص قديم والذي يلبسه، فلما أهدي له قميص آخر جديد ولبسه للمرة الأولى رآه بعض الصحابة قال يا رسول الله لو أهديت لي هذا الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس ثوبه القديم، فإذا بيده يضع فيه ذلك الثوب الجديد وأعطاه لذلك الرجل. فلامه الصحابة قال مالك، أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا هذا الثوب، وهذا الثوب عاد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الأولى في حياته. فطلبته منه قال لم أطلبه لذاته، أي لذات الثوب، ولكن أطلبه ليكون كفني، لأنه مس بشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى ما كيطلبوا الكبيرة، ما كيطلبوا الصغيرة، ما طلب التوب لأنه جميل، ولكنه طلب التوبة ليكون كفنه، أي ليكون التوب الذي مس جلده يمس جلده كذلك، جلده صلى الله عليه وسلم يمس جلده كذلك في عندما يكون ميتا، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمه وفي ذلك يعني يدل على أن الصحابة يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من توب وشعار وغير ذلك من وبقايا الوضوء وما إلى ذلك من الأمور المعروفة في سيرته صلى الله عليه وسلم. لم يرده إلا بها أو بميسور القول. ميسور القول أن يطيب خاطره، أن يقنعه بما يعني يمكن أن يكون زادا له في بقية حياته، كما فعل لحكيم بن حزام. حكيم بن حزام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله للمرة الرابعة فقال يا حكيم إن هذه الدنيا خضرة خضيرة، حلوة خضيرة، فمن أخذها بطيب نفس بورك له فيها، ومن أخذها بكذا لم يبارك له فيها، يعني ذم له الدنيا والتهالك على الدنيا والتنافس في أخذ الدنيا. فقال له حكيم والله لا أرزأ أحدا بعدك يا رسول الله. يعني معمر يطلب شيء واحد، دار للنبي صلى الله عليه وسلم واحد علاج نهائي، أنه معمر يطلب شيء واحد آخر الدنيا، إذا إلى طلب غير يطلب الآخرة، ولكنه يطلب شيء واحد آخر الدنيا. قال والله لا أرزأ أحدا بعدك. فكان يأتي العطاء من الأقاليم المفتوحة، فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للحكيم خذ عطائك، قال لا، عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أرزأ أحدا بعده. فيقول عمر بن الخطاب على المنبر اشهدوا أيها الناس أنني أعطيت للحكيم نصيبه ولم يأخذه. بمعنى كل واحد يتبرى من ماذا؟ يتبرى من المسؤولية. هذا يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرزق أحدا، وعمر يتبرى من أن لا يقول الناس إنه يمنع حكيم بن حزام حقه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرد بميسور القول، وميسور القول هو الكلمة الطيبة. إذا طلب منك السائل شيئا فقل له الله يسهل، فالله يسهل من ميسور القول، الله يفتح علينا وعليك، الله يوسع عليك، يعني تعي واحد الدعوة، فمن أعطيته الدعاء أنا أعتقد أن الدعاء خير من لقمة ترده اللقمة واللقمتان. فمن طلبت له الغني الواسع الوهاب سبحانه وتعالى فقد طلبت له كريما لا يرد من طرق بابه سبحانه وتعالى. قد وسع الناس بسطه وخلقه، النبي صلى الله عليه وسلم وسع الناس بسطه وخلقه، ناس جميعا كما ذكرنا من مختلف مستوياتهم، فصار لهم أبا، فصار لهم بمنزلة الأب من حيث الشفقة ومن حيث المحبة ومن حيث التحمل ومن حيث الحلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ما يصدر منهم ويقابل ذلك بالحلم والعفو والصفح والشفقة كما يفعل الوالد لولده. وصاروا عنده في الحق سواء بهذا، وصاروا عنده في الحق سواء بهذا وصفه ابن أبي هالة. هند ابن أبي هالة هو شكون؟ هو ربيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي وصفه ابن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وولدته مع زوجها الأول قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف جليلة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الحسن بن علي رضي الله تعالى، كما وصفته أم معبد، كما وصفه جماعة من صغار الصحابة، لأن الصغار يحدقون في الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الكبار. الكبار يستحيون، ما يستطيعون أن يصفوا، بحيث لو طلبت من أحد أن يصف لك الرسول ما يستطيع، ولكن الصغار لبراءة نفوسهم ولبراءة قلوبهم يعني يحدقون في الرسول. فهذا الرجل العظيم الذي يجلس بين يديهم يعني كيشوفوا فيه مزيان، وبالتالي هم اللي يعطون الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم. عندما تذهب إلى الشمائل، إلى كتب الشمائل، كتاب الشمائل الترمذي وغيره، فإنك ستجد الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والسبب في ذلك ما ذكرت من حياء الكبار من التحدق في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول هند بن أبي هالة: وكان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، دائم البشر معمر عبس صلى الله عليه وسلم، معمر عبس في وجهه، دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، ولا عياب ولا مداح، لأن المداح مذموم والعيب مذموم، يعني الذي يذم الناس ما يجوز، والذي يمدح الناس بما ليس فيهم أيضا لا يجوز. فالمداح الذي يمدح بالحق وبالباطل يعني ليس صائبا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. يتغافل عما لا يشتهي، يتغافل عما لا يشتهي، شي حاجه ما عجبته يتغافل عنها كانها ما كانت، كانها ما سمعت، كانها ما دارت، وهكذا يتغافل عما لا يشتهي، ولا يؤيس منه، يؤيس منه بمعنى لا ييأس احد من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما غاديش يكون شي واحد يقول لك مثلا انا آيس من ان يفعل بي خيرا او ان يقوم لي بكذا، يعني كل واحد منهم طامع في النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفتهم به، حتى لو اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فانه يطمع في عفوه. ياك اش قال كعب بن زهير؟ والعفو عند رسول الله مأمول، والعفو عند رسول الله مأمول، يعني تبرأ منه الناس وقالوا له يعني القضية ذلك حمضة ما فيها ما يتشاف. النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليك وأمر بقطع رأسك، أهدر دمك أنت وجماعة من أصحابك فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وذهب إلى أخيه بجير قال له تشفع لي عنده، قال ما أستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمك، وذهب إلى آخر وآخر، ما الذي فعل؟ تشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو، فذهب بنفسه معه قصيدته بان السعاد، فقال باليوم ما تبول موت يوم إذرها لم يوت ما كوله، وما سعاد غادة لبين إذرحلوا إلا أغن غضيط الطرف إذرحلوا إلى خيره. إلى غادي الطرف مكحوله إلى قوله إن الرسول لنور يصدى به مهند من سيوف الهندي مسلول، إلى قوله يعني الكلام كثير في القصيدة، إلى أن قال نعم أنبئت أن رسول الله أوعدني، أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، يعني يأمل أن يعفو عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه أهدر دمه. ولهذا لا ييأس أحد من عفو النبي صلى الله عليه وسلم وصفحه، ولذلك يسر المنافقين يقول ما معنى أذن؟ أنه يقبل لهم أعذارهم ويقبل كلامهم، وكل من جاء بكلمتنا وجاء بعذره قبله النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام ما يزال طويلا في هذا الباب، سنعود إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى في حصة قادمة بحول الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.